وارشدنا وهدانا وحبب الينا الايمان وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ايها الاخوه المؤمنون في كل مكان من الارض الاسلام، وبعد ان قضيت شعائر صلاه العشاء من رحال مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبه محافظه القاهره، وجلس الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة المباركة ليشهدوا معنا الحفل القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم إحياء لذكرى قارئ من رواد القرآن الكريم هو الشيخ علي حزين رحمه الله تعالى، وقد استضافت البرامج القرآنية الخارجية من قراء الإذاعة لإحياء هذا الحفل القرآني الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الواسط محمد عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الصبلاوي. أيها الإخوة المؤمنين، ونستهل هذا الحفل القرآني الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الصبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى Yeah.

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وغدنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما Thank you. ولقد كتب لك الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما إلهكم إله